الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالخبر أو الحديث أو الأثر إما أن يأتينا، اتفقنا أولا أن هذه الثلاث واحد أو واحدة، ليس كذلك؟ ثم فرق بين الحديث والأثر والخبر، في فرق بين الثلاثة؟ الثلاثة بمعنى واحد على الأقل على قول، يعني ماشي. طيب الخبر، طب لو حبينا نقسم السنن نقول نعبر بالخبر أم بالأثر أم بالحديث؟ إذا أردنا أن نتكلم عن علم الحديث نعبر عنه وعن تقسيمات وفروع، نعبر عنه بالحديث أم بالخبر أم بالأثر؟ قلتم أنهم سواء، ومن فرق فخص الحديث بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر بما أثر عن غيره، والخبر بما أثر عنه صلى الله عليه وسلم وبما أثر عن غيره من الصحابة والتابعين. طيب إذا أردنا أن نتكلم عن السنن بما فيها من، احنا اتفقنا ان يدخل فيها اثار النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابه واثار التابعين، اذا اردنا ان نتكلم عن على كل هذه الانواع نعبر عنها بما بالخبر، اتفقنا. فنقول الخبر اما ان ياتينا بطريق واحد او بطريقين أو بثلاث أو بأكثر من ذلك بلا حصر، أكثر من ثلاث. الثلاثة الأول هذا هو خبر الآحاد، القسم الرابع هو المتواتر. الثلاثة الأول ما هي؟ خبر الواحد، خبر الاثنين، خبر الثلاث، هذه هي الآحاد باختصار، يعني احنا سنتكلم بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ما جاءنا أو ما ورد إلينا بطرق لا حصر لها هذا هو المتواتر، وهذا هو حديث قوم إن شاء الله تعالى. ما تعريف المتواتر؟ ما هو المتواتر؟ انا اسال يعني لان يعني ايه، عشان بس ارد على اللي بيقولوا انكم يعني لسه مبتدئين، فما شاء الله انتم فيكم ناس درست قبل ذلك وتحسن الرد، اليس كذلك؟ طيب ما هو المتواتر؟ احنا اتفقنا بالامس، لا مش بالامس، بالدرس الماضي، ان الذي يؤذن له هو الذي يتكلم. طيب ما هو المتواتر؟ تفضل اخ. احسن، في حاجه بس باقيه صغيره كده، طيب المتواتر ما رواه جمع كثير أو عدد كثير لا فرق، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس. ثاني، ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس. عدد كثير، ما حده الأدنى أو الأقصى؟ ما هو العدد الكثير؟ أكثر من ثلاثة، أحسنت. يعني ثلاثة ينفع؟ ما ينفعش ثلاثة، لأنه هيبقى إيه؟ هيبقى حال، هيبقى المشهور. أنا قلت لكم أن ثلاثة المشهور واثنين العزيز والواحد الغريب، قلت طيب أنا قلت هو الثلاثة دولت أحد. طيب لو بقى ثلاثة هيبقى مشهور. طيب إحنا مش عاوزينه مشهور، عاوزينه أكثر من ثلاثة. طيب يبقى كده عرفنا حده الأدنى اللي هو كام؟ أربعة. لكن هل معنى أنه إذا جاء كل حديث يأتينا برواية أربعة فهو متواتر؟ هل إذا توفر عدد الأربعة في حديث ما أصبح متواترا؟ لا، الكلام ده خطأ. بعض العلماء يضع حدا أدنى للحديث المتواتر، يقول مثلا عشرة، جاز السيوطي وقبلي الاستخري قالوا عشرة فأكثر متواتر، قالوا يعني أقل الكثرة عشرة، يعني لو توفر عشرة فهو متواتر، إلا ما توفر عشرة فهو أحاد. هذا الكلام خطأ. الصواب أنه إن قلنا أن الحد الأدنى أربعة، إلا أنه قد يتوفر الأربعة بل أكثر من الأربعة بل عشرة بل عشرون ولا يكون متواترا. لماذا؟ لأن للعدد ضابط آخر، وهو أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هناك ضابط أساسي في هذا العدد، لهم أوصاف خاصة، مجمل هذه الأوصاف يفيدنا بأن هؤلاء الجمع سواء قلوا أم كثروا، قلوا بما لا يصل إلى الثلاثة، وكثروا بلا يعني حد أقصى، ولكنهم في الجملة لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب سواء اتفاقا أم عن قصد. عن قصد عكس اتفاقا، يعني اتفاقا يعني إيه؟ حسبهما اتفق، يعني اتفاقا مش بالمعنى الشائع يعني أو الداري، حسبهما اتفق أو عن قصد. ماشي؟ يعني الحد الأدنى ثلاثة ماشي، أربعة عفوا أربعة ماشي، لكن الأربعة دولت أنا عاوز لهم صفة تانية. الصفة ديت أنهم يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب سواء عن سبيل الخطأ أو عن سبيل العمد. يعني مثلا ممكن يكونوا أربعة من الأئمة الكبار الدينين، ولكنه لا تحل العادة أن يهموا كلهم ويخطئوا، فهذا لم تحل العادة أن يتواطؤوا على الكذب. هؤلاء لم تحل العادة أن يتواطؤوا على الكذب. أربعة من الكذابين، هؤلاء لم تحل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، لأنهم ممكن يتفقوا فيما بينهم على اختلاق هذا الخبر. طيب إذن للعدد حد أدنى، وله ضابط يفصل بين الأعداد. طار الأقبل حديث العشرة وأقول إنه متواتر، وطار أرد حديث العشرة أو أكثر من العشرة وأقول إنه ليس متواتر. هذا الكلام واضح؟ وأنت تجد هذا الأمر في عامة الأخبار الدنيوية. ألا تجد في نفسك أنك أحيانا تقبل ترد أخبار العشرة فأكثر إن كانوا كذابين؟ متواتر يا إخوانا يفيد العلم الضروري. يعني إيه يفيد العلم الضروري؟ يعني لا تشك فيه أبدا البتة، كأنك رأيت الأمر بنفسك. مش أنت ممكن يجي لك عشرة كده ويخبروك بخبر، أو يعني ترى منهم أنهم يخبرون بخبر، ومع ذلك تجزم بكذبهم كلهم. وقد يأتيك من هم أقل من العشرة أربعة مثلا، ولكنك تعرف من أخبارهم ومن أخلاقهم أنهم لا يكذبون ولا يتعمدون الكذب، فتقبل خبرهم وتوقن به. يعني مثلا يا إخواني، لو مثلا ذهبت إلى مثلا إلى درس الشيخ، في شيخ الإسلام، وأنت في الطريق رأيت إخوانك زرافات ووحدانا كلهم يخبرك بأن الشيخ لم يحضر. ناس كتير، أعداد كتير، 10 وأكثر من 10، هل تشك أن الشيخ لم يحضر؟ ممكن يجي في بالك أن هم كلهم مخطئين أو كذابين ويتصمم برضو أنك تروح المسجد عشان تتأكد بنفسك، ولا هترجع من السكة؟ هترجع مش كده؟ طيب ممكن يكونوا مش 10، ممكن يكونوا 9 وأخبروك ومع ذلك أيقنت بصحة خبرهم، ممكن يكونوا 7 فقط ومع ذلك أيقنت بصحة خبرهم. طيب في حالة تانية أنت في الطريق فرأيت يعني شبابا متقارب العمر وكأنهم يعني خارجين من مدرسة إعدادية ولا ثانوية، يعني وهم يعدون في طريق معين ويقولون مثلا أن في المكان الفلاني كذا وكذا، ممكن تشك في خبرهم ولا مش ممكن؟ ممكن. ممكن ليه؟ ممكن يتطرق الشك في خبرهم، يعني ممكن تشك ليه؟ متقارب السن وطالعين من مكان واحد، يعني زي ما يكونوا ايه من الصحابين كده لسه طالعين من مدرسة ولا طالعين من سايبر ولا حاجة، مش بعيد يكونوا متفقين على الخبر سوا وبيعملوا لعبة مع نفسهم كده ولا حاجة ان احنا ايه هنجري الناس ورانا كده شوية ولا حاجة. طيب توفر العدد الكبير ولا نتوفر شيء؟ ممكن يبقوا 10 ومع ذلك رددت حديثهم، والذين خرجوا من المسجد وكانوا أقل من 10 لم ترد حديثهم. إذن العدد ليس هو الضابط، إنما للعدد صفة لابد أن تتوفر. ما هي؟ أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. العادة يا إخواننا يعني ما اعتاد الناس عليه، العادة العقل والعرف، يعني ما تعرف الناس عليه. طيب ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأن يكون مستند خبرهم الحس. يعني إيه أن يكون مستند خبرهم الحس؟ برضو الناس عاوزة تجاوب ما شاء الله. طيب عشان يسمعوا بس يعرفوا، تفضل. أن يستندوا في نقل الخبر إلى شيء محسوس، كأن يقولوا سمعنا هذه حاسة، رأينا هذه حاسة، أو لمسنا، المهم أحد الحواس. هذا بعكس أمر آخر، أن ينقل الخبر ولكن ليس عن طريق الحواس، لم يره بنفسه ولم يسمعه بنفسه، ولكنه تفكر فيه واستنتج بعقله قضية معينة، قضية نظرية تخيلها، تواردت على فكره، ثم تواردت على فكر رجل آخر، ثم ثالث، ثم رابع، ثم عاشر. إذا توارد هؤلاء 10 على فكرة معينة ونقلوها وقالوا نحن نرى أن هذه القضية صحة، هذه القضية هل تصح القضية؟ لو توارد على نقلها 10 ولم ينقلوها عن أحد ولم يروها بأعينهم، ولكنهم استندوا في نقلها إلى العقل المحض، العقل الذي هو التفكير. رجل تخيل نظرية، مجرد نظرية معينة برأسه، ثم توردت هذه الفكرة على عقل رجل آخر، ثم ثالث، ثم عاشر، حتى تمت 10 أو تمت 100. هل ينقلون عن أمر محسوس؟ ينقلون عن أفكارهم. طب ما أنت فكرك يخطئ ويصيب، مجرد أنك أخطأت الفكرة وتوارد على هذه الفكرة الخطأ 100 مثلا، هل تصح الفكرة؟ هتفضل غلط برضو مش كده؟ زي مثلا لو أما داروين يقول لك مثلا أن أصل الأشياء في قانون التطور، يقول لك أن أصل الخليقة قرد مثلا، وأصل بني آدم يعني قرد وكده وتطور. رأى بنفسه؟ لم يرى. سمع؟ لم يسمع. ينقل عن من؟ عن تفكيره وعقله. على فكرة هو نقل عن تفكيره وقال ستأتي الحفريات بعد ذلك وتثبت صحة هذه النظرية التي استنتجها بعقله، وأتت النظريات بعد ذلك وأثبتت خطأ النظرية التي أثبتها بعقله. طيب، توارد على نفس الفكرة التي أو النظرية التي قال بها داروين مئات من العلماء الغربيين وبعض المسلمين أيضا وللأسف. هل صحت القضية بتوارد كل هؤلاء عليها وتوافقهم عليها؟ لم تصح، لأنهم لم ينقلوا عن أمر محسوس، لم يكن مستند خبرهم الحس. واضح هذه القضية؟ طيب، يبقى لازم من شروط التواتر إيه؟ أن ينقلوا عن أمر محسوس، كان يروا بأنفسهم أو يسمعوا بآذانهم أو يلمسوا بأيديهم. واضح يا إخواننا ولا أمثل أيضا؟ طيب، بعض الكتب بتمثل بأمثلة كده، لا أريد يعني أن أدخل في أمثلة يعني التي تستدعي شرحا أطول يعني، لكن إذا صح الفهم بالقليل من الأمثلة فلا داعي، وننطلق يعني إن شاء الله، فلا داعي للتكرار وننطلق. للمتواتر كم شرط حتى الآن؟ ثلاثة؟ كلهم الجمع الكثير، أن تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب، أن يكون مستند خبرهم الحس. طيب، في شرط رابع يا أخوانا، وهو أن تتكرر هذه الكثرة في كل الطبقات. هو المفروض واضح يعني، بس احنا المفروض يعني واضح، لكن احنا برضو ايه هننبه عليه. يعني هل يصح أن يكون المتواتر في طبقة من الطبقات من رواية واحد رجل واحد فقط؟ هل يكون متواترا إذا كان في طبقة عشرة وفي الثانية عشرة وفي الثالثة واحد وفي الرابعة عشرة؟ هذا الخبر هل هو متواتر؟ أمال إيه؟ أحد، لأن العبرة بالإيه؟ بالأقل، بل هو غريب أو فرد. طيب، يبقى الطبقة يعني الكثرة تشترط في كل الطبقات، الكثرة تشترط في كل الطبقات، والعبرة بالأدنى، أدنى طبقة. لو كل الطبقات عشرات عشرين لكن في طبقة من الطبقات واحد اثنين، هتبقى العبرة لأقل طبقة ولا يكون متواترا. طيب، كده شروط المتواتر كام؟ أربعة. بعضهم يضع شرطا رابعا وليس بشرط في الحقيقة، بل هو نتيجة لهذه الشروط مجتمعة. هذا الشرط يقول، هو نص على ابن حجر في النزهة، قال أن يفيد خبرهم العلم، إفادة العلم، العلم الضروري. العلم يا أخوانا يساوي اليقين، العلم هنا يساوي اليقين والجزم، عكسه مش الجهل، عكسه ليس الجهل، الشك. أحسنت، الشك أو التردد. يعني الخبر المتواتر ينبغي ألا تشك فيه أبدا، إن شككت فيه فليس بمتواتر. إن توارد على ذهنك مجرد يعني خاطرة أنهم أخطأوا أو أنه كذب فهذا ليس متواتر. ده معنى إيه؟ أن يفيد خبرهم العلم، العلم. وبعدين بيفصل يقولوا العلم الضروري، العلم الضروري هو الذي يهجم على القلب لأول وهلة ولا يحتاج إلى نظر أو استدلال، هذا بخلاف العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث. بمعنى علم نظري، النظر هو ايه؟ ايه هو النظر؟ النظر هو الجارحة ولا النظر هو التفكير؟ هو البحث والتفكير. النظر هو البحث والتفكير، هذا امر نظري، هذا امر نتوصل إليه بالنظر أي بالبحث. ماشي، نظرت في هذا الأمر بخلاف نظرت إلى هذه السارية، تفهمون؟ نظرت في الأمر يعني تدبرت وتفكرت فيه وبحثت فيه، أما نظرت إلى السارية فبصت لها يعني. طيب، علم نظر وعلم ضروري. العلم النظري يتوصل إليه بالنظر والاستدلال والبحث والاستدلال. علم ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، بل يهجم على القلب فجأة، يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يرى الأمر بنفسه لا يتردد فيه البتة. وضربت لكم الأمثلة. طيب مثال على العلم النظري، الأمثلة بتاع المتواتر دي علم ضروري. علم نظري، أما نقول علم نظري وعلم ضروري، الفرق في التسمية هو الفرق في الوسيلة التي يتوصل بها إلى العلم. نظري نسبة إلى الوسيلة، وضروري نسبة إلى الوسيلة. فعلم نظري نسبة إلى الوسيلة التي توصل بها إليه، وهي النظر والبحث والاستدلال. يعني يا إخواني، لو أنا عندي حديث رواه ثقة عن ثقة عن ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح أليس كذلك؟ لأن الثقة حديثه مقبول أو صحيح. فأنا أنظر في تراجم هؤلاء الرجال، هل هذا الراوي ثقة أم لا؟ بعد بحث واستدلال وصلت إلى أنه ثقة. هذا البحث قد يطول وقد يقصر، قد أبحث في ترجمة هذا الراوي ليلة كاملة، ثم أنظر في سماعه من شيخه هل سمع منه أم لا، ثم أنظر في ترجمة شيخه هل هو ثقة أم لا، ثم أنظر في سماع شيخه من شيخ شيخه، هكذا حتى أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنظر هل خالف هؤلاء آخرون أوثق منهم أم لا، وهل في المتن علل مثلا أم لا. هذا البحث وهذا الاستدلال في النهاية بعد هذه العملية الطويلة أخرج في النهاية أن هذا الخبر مقبول وصحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك لا يفيد العلم. تخيلوا، يفيد العمل ولا يفيد العلم، ولا حتى يفيد العلم النظري، يفيد العمل وفقط، يفيد غلبة الظن. ثم إني أتاني طريق آخر لهذا المتن، رواه ثقة عن ثقة عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، فأجريت نفس العملية التي صنعتها في الخبر الأول فوصلت لنفس النتيجة. ثم جاءني طريق ثالث وطريق رابع وطريق عاشر، كل خبر أصنع فيه ما صنعت في الأول، خرجت في النتيجة أن هذه طرق كثيرة كلها صحيحة وتؤدي نفس المتن وتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أجزم أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أشك فيه أبدا. استفدت منه العلم، العلم الذي هو اليقين الذي لا يصاحبه شك ولا تردد، بخلاف خبر الواحد كنت أستفيد منه العمل فقط وغلبة الظن. طيب هذا العلم ما اسمه؟ علم ضروري أم علم نظري؟ لما قلتوش أنا هزع ضروري ولا نظري؟ كلكم ضروري. أمال أنا تعب نفسي بقالي كم ليلة بعمل إيه؟ مش قلت لكم أفضل كم ليلة أبحث وأنظر في الرجال دولت وأشوف السمع ولا ما سمعش، وأشوف الطريقة وأشوف اللي بعديه واللي بعديه؟ مش ده عملية بحث واستدلال ونظر واستدلال وصلتني في النهاية لنتيجة وهي إفادة العلم؟ أنا وصلت إلى هذا العلم بإيه؟ بحث واستدلال ولا هجم على القلب فجأة؟ طيب العلم ده اسمه علم إيه؟ علم نظري. بخلاف ان انت بقول لك انت رايح على المسجد كده لقيت عشرات وممكن مئات الاخوه مقابلينك كده وكلهم عمالين يقولوا الشيخ مجاشي، مش هتفكر، هتقوم ايه واخد بعضك وراجع على طول. العلم الاولاني ده علم ايه؟ علم ضروري، بيضطر الانسان الى التصديق به تصديقا جازما ولا يشك فيه ولا يحتاج الى نظر وبحث واستدلال. ماشي كده، في عرفتوا الفرق بين النظر والضروري. طيب الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، ماشي. العلم النظري قد يستفاد أو قد تفيد بعض أخبار الآحاد العلم النظر. طيب، أنواع المتواتر. المتواتر قسمان، أنا أحاول يعني إيه ألا أدخل في كثير من التفاصيل، لأن إحنا أصلاً الوقت يداهمنا. المتواتر قسمان، القسم الأول متواتر لفظي ومتواتر معنوي. إيه متواتر لفظي وإيه متواتر معنوي؟ طيب، قبل أن أتكلم في هذا العنصر، من أول من أدخل المتواتر في كتب المحدثين؟ من أول من ذكر المتواتر في أبحاث علم الحديث عند المحدثين؟ هو احنا المفروض ننتهي امتى؟ أذان المغرب؟ بلغني غير ذلك. ماشي، يعني ماشي، انا كفايه علي انت، ماشي كفايه علي انت، ساخذ بخبرك يعني واقول قال لي من عمر. طيب، هي فرصه نتكلم في الايه، في نتكلم في ايه، في اللفظ والمعنوي. من أول من أدخل المتواتر في كتب المحدثين؟ هو الخطيب البغدادي. قبل ذلك لم يكن يعرف المحدثون حديثا اسمه المتواتر، الأحاديث كلها كانت تنقسم إلى صحيح وضعيف، مقبول أم مردود. أما المتواتر فهذه القسمة أتتنا من كتب الأصول، أصول الفقه، أدخلها إلى كتب المحدثين الخطيب البغدادي. كتب الأصول بدورها كثير من الذين صنفوا في الأصول أصلا كان بعضهم معتزليا وبعضهم أشعريا وبعضهم ماتريديا، وتأثروا بعلوم يعني بكلام المتكلمين. الخطيب البغدادي هو أول من أدخل المتواتر في كتب المحدثين وقسمه وقال إنه إما متواتر لفظي أو متواتر معنوي. من جاء بعد الخطيب خالف الخطيب في هذا، يعني المفروض لو الخطيب تكلم بتفصيل في المتواتر ثم خالفه من جاء بعده كالسيوطي مثلا، بكلام من نأخذ؟ بكلام أول من أدخله وهو الخطيب. فالمتواتر مشهور يا أخواننا بين الإخوة وفي كتب المتأخرين أنهم يقولون متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي ما تواتر لفظه ومعناه، ومتواتر معنوي ما تواتر معناه دون لفظه، وهذا الذي يعني قد يكون مستقرا في أذهانكم، وهذا الذي يعني تكلم به المتأخرون. والخطيب أيضا متأخر، المسألة نسبية، لكن إيه بعضهم يعني أقدم من بعض. إذا كان السيوطي مثلا 911 الخطيب 462، فبعضهم إيه أسفك من بعض. ثم إن الخطيب هو الذي تكلم في المتواتر وأدخله في كتب المحدثين. طيب، سنقرأ الفرق بين المتواتر اللفظي والمعنوي كما نص عليه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه. ستجدون فرقا بين ما قاله الخطيب وبين ما هو مستقر في أذهانكم وبين ما نص عليه السيوطي مثلا. ما تواتر لفظه ومعناه يقول هذا المتواتر اللفظي. على هذا التعريف قد لا تجد له مثالا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتواتر حديث بلفظه ومعناه على هذا التعريف قد لا تجد مثالا له، ولكن إذا رجعنا على تعريف الخطيب سنجد الأمر فيه سعة أكثر من ذلك. طيب، قلت لكم أن الخطيب ذكر هذا البيان في كتابه الفقيه والمتفق. يقول الخطيب البغدادي: فأما الإسناد فأما التواتر فضربان، أحدهما تواتر من طريق اللفظ والآخر تواتر من طريق المعنى. فأما من طريق المعنى فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. خرجنا من جميع هذه الأحاديث على بمعنى معين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالمدينة أو مات بها. طيب، هذا هو المتواتر اللفظي أو من طريق اللفظ كما قال الخطيب. وأما التواتر من طريق المعنى فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا. أحد يتكلم؟ نعم، بتكتبه؟ طب أقول لك الجزء الصفحة، يعني ما ينفعش ترجع للفقيه المتفقه بتاع الخطيب البغدادي؟ ينفع؟ طيب، عشان بس ما لا نطيه. طيب، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا. مثال ذلك ما روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد، والأحكام مختلفة والأحاديث متغيرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل. وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه، وحنين الجزع إليه، ونبع الماء من بين أصابعه، وجعله الطعام القليل كثيرا، ومجه الماء من فمه في المزادة فلم ينقصه الاستعمال، وكلام البهائم له، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده. طيب، المتواتر المعنوي الآن مثال، ومن خلال المثال تفهم ما هو المتواتر المعنوي. يقول: ما روي من عمل الصحابة بالحديث بخبر الواحد، أو ما ثبت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قضية أن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات، قضية أن الصحابة كانوا يعملون بخبر الواحد، هذه قضية تواترت تواترا معنويا. عندنا معجزات كثيرة، كل معجزة بمفردها ربما لم تتواتر، ربما كانت خبر آحاد، لكنها في مجموعها تدل على معنى واحد، أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات. وكذلك الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه يعمل بخبر الواحد، ثم عمر يعمل بخبر الواحد، ثم علي، ثم وقبله عثمان، عشان ما حدش يفتكر إن حاجة، ثم سائر الصحابة يعملون بخبر الواحد. كل قضية من هذه تواترت، لا بتواتر الآحاد والأفراد والجزئيات، ولكن بتواتر الكل، المعنى العام تواتر. طيب، الآن يا إخواني تجدون أمثلة كثيرة للمتواتر من خلال يعني نظركم الآن في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الشرع عامة تجدون أمثلة كثيرة أم قليلة؟ كثيرة، قد يصح التواتر في قضايا كثيرة، لكن لو كنا مثلا بكلام زي السيوطي كده ما يقول لك في المتواتر اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه بهذا التفصيل، قد لا يصح أن قد لا يتواتر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ربما إلا حديث واحد أو حديثين، وهذا يعني تضييق شديد. يعني حتى قال يعني ابن الصلاح لا أجد للمتواتر مثلا إلا أن يكون حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب يبقى اللي أنا يعني ممكن نخرج منه من هذا الموضوع أن المتواتر اللفظي ليس كما يقول الناس ما تواتر لفظه معناه، لا، هي أحاديث في قضايا مختلفة ولكن بينها قدر مشترك، اجتمعت هذه الأحاديث على أن تؤدي معنى واحدا مشتركا بينهم، هذا المعنى هو المتواتر باللفظ، وكذلك قريبا ومشابها له جدا المتواتر المعنوي. طيب معانا وقت؟ ماشي، خليك معانا كل يوم، آخر مرة واخدين نص ساعة بس. طيب كتب يا أخوانا تكلمت في المتواتر، المتواتر نسبة قليلة أم كثيرة في السنة؟ أولا قليلة أم كثيرة؟ هو عامة من جمع المتواتر فجمع أحاديث قليلة، جمع أحاديث قليلة، ثم إن جمعه كان جمعا يعني نتيجة لتأصيل نحن نخالفه أو سائر أهل يعني أو أغلب أهل العلم يخالفون هذا الشرط، يقولون مثلا من ما رواه عشرة فأكثر فهو متواتر. السيوطي فعل هذا الأمر، كلما أتاه خبر يرويه عشرة وضعه في مصنف خاص به، هو الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة، ثم اختصر هذا المصنف في كتاب إيه؟ نظم عفوا السيوطي له كتابان، الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، والحديث الكتاب الثاني الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. الكتاب الثالث لهم أبو يعني محمد بن جعفر الكتاني عمل كتابا آخر سماه نظم نظم المتناثر في الحديث المتواتر. الآفة في هذه الكتب أنهم يجمعون كل حديث جمع طرقا عشرة فأكثر بغض النظر هل صحت أم لم تصح، يقولون هي تواترت. طيب تستغربون إن قلت لكم أن بعض هذه الأحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكون متواترة، إذا كانت متواترة أن تكون صحيحة من باب أولى، فالعجب أنهم يجمعون أحاديث يجزمون بأنها متواترة وإذا بحثت عنها وجدتها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هذا شيء عجاب. المتواتر نحن نقول من شروطه، يعني بعض أهل العلم وضع من شروطه أنه يفيد العلم، ونقول أن العلم اللي بيفيد المتواتر هو الإيه؟ هو العلم الضروري. طيب كيف يفيد العلم ويفيد العلم الضروري وهو لم يصح أصلا؟ هذا طبعا يرجع إلى التأصيل الخاطئ الذي أصلوه، وهو إيه؟ أن خبر عشرة فأكثر متواتر وخبر أقل من العشرة ليس بمتواتر. طيب ومع ذلك الأحاديث التي جمعوها قليلة ليست بالكثيرة، يعني نسبتها ليست بالكثيرة، يعني 100-200 حديث مثلا على أقصى تقدير، نسبة قليلة، نسبة قليلة من السنن. لو نظرنا إلى ما صح فيه التواتر ولم يصح سنجد النسبة أقل. بحث المتواتر ليس من تأصيل المحدثين، قلت لكم أن أول من أدخله هو الخطيب البغدادي، إنما هو من تأصيل الأصوليين، وهم بدورهم تأثروا بكلام يعني بكلام المتكلمين، المتكلمين الذين بدورهم تأثروا بفلسفة اليونان ومنطق اليونانيين. طيب، المعتزلة هم من أشاعوا باب المتواتر وحرصوا على إشاعته. لماذا؟ قلت لكم إن المحدثين لم يكونوا يعرفون إلا الصحيحة والضعيف على تقسيمات وأنواع، لكنها ولا يفرقون بالأخبار ويقولون هذا متواتر وهذا أحاد. لكن المعتزلة كانوا يقسمون الأخبار إلى متواتر وأحاد. لماذا؟ يقولون الأحاد يفيد العمل، إن صح يفيد العمل تتعبد به، لكن لا يفيد العلم. المتواتر يفيد العلم والعمل وتثبت به العقيدة. طبعا هم لما تكلموا في العقائد بعقولهم ورأوا السنن ترد عليهم، فلجأوا إلى هذه التقسيمة أحاد ومتواتر. أحاد، وهذه يعني تدخل تحتها أغلب السنن، ومتواتر لا يدخل تحتها إلا قليل. إذا جئت تحتج علي في العقيدة فلا تحتج علي بخبر أحاد، وإنما احتج علي بخبر متواتر. إذن لن تجد بين يديك شيئا تحتج به ولا شيئا تضلل به أقوال المعتزلة والعقائد المعتزلة. القرآن يعني هو قطعي الثبوت، ولكنهم في الدلالة يؤولون. طيب بما ترد عليهم؟ القرآن حمال ذو وجوه. طيب بما ترد عليهم وتحدد فهم هذا القرآن؟ بالسنن. طيب السنن سيقول لك إنها أحاد، لا لن أعمل بها، اعمل بها أنت، لن أعمل بها في العقائد، لن أثبت بها عقيدة. يعني مثلا تقول له ينزل ربنا، ينزل ربنا، لا ده يعني تنزل ربنا ده مش متواتر. طب مش متواتر ايه اللي يحصل؟ طب ما هو بس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نعمل به. لا، لن اعمل به. لماذا؟ لانه لم يتواتر. وهكذا في سائر الاحاديث التي تتكلم في العقائد. طيب، انتم عارفون من أصول المعتزلة أنهم كانوا يقدمون العقل على النقل. هو تكلم وأسس مذهبه واعتقاده، ثم أخذ يستدل على صحته من السنن ومن الشرع، ثم لما رآك تحتاج عليه بأحاديث من السنن تبين بطلان اعتقاده لجأ إلى تقسيم السنن وقال إنها متواتر وآحاد، فاحتج علي إن شئت بالمتواتر ودع الآحاد جانبا، اعمل به في الأحكام وفقط. وهذا طبعا تضييع للسنن. لكن السؤال دلوقتي يعني حتى يعني قبل أن يفوتني أو أنسى، هل الخطيب البغدادي التزم بالتزامات المعتزلة؟ هو من أهل السنة، هل يقول أن المتواتر أو أن الأحاد لا يعمل به في العقائد؟ لم يلتزم بهذا طبعا، وإنما يعني أورد كلامهم من باب التقسيم والتفصيل، وإن بعض السنن فعلا قد تدخل تحت المتواتر وقضايا تدخل تحت الأحاد. لكن في على كل حال متواتر وأحاد يحتج به في الأحكام والعقائد إن صح الأحاد. طيب، نكتفي. حد عنده سؤال في كلام النهاردة؟ أنت تخلونا عندما نسأل؟ ما أنا تقريبا خلصت، وزع براحة. إيه أكمل وهما بيأكلوا؟ هم صايمين. ايه ماشي. لا مشهور صحيح، بس اقول لك المشهور ده هيجي بعد كده أقول لك أن بعض المشهور قد يفيد العلم النظري، بعض الأحاد قد يفيد العلم النظري، ماشي؟ يعني قريب من المتواتر في القوة، يفيد العلم النظري. يعني هيجي من الأخبار الأحاد التي تفيد العلم النظري الحديث المشهور المتباين الطرق السالم من العلل وأسباب الضعف، فده نوع من أنواع الأحاديث الأحاد القوية التي تفيد العلم، ولكنه علم نظري. أسئلة واجب، فقبل ما أنسى أسئلة واجب، عرف المتواتر. وما هي شروطه؟ وما العلم الذي يفيده؟ تكلم عن كل هذا بالتفصيل ما استطاع. سهل السؤال ده؟ هو درس النهاردة، هو السؤال ده هو درس النهاردة. يا اخواني الكلام اللي انا بقوله انت ممكن تسحبه على اي كتاب، عايز تسحبه على كتاب الشيخ طارق اسحبه، عايز تسحبه على اي كتاب هتسحبه. يعني ايه، نحن هذا الكلام ما جئت به من خاصة نفسي، انما جئت به من كتب اهل العلم.